الانتظار الشمس تطلع كل يوم وانت غايبة للنهار انت فين والحب فين قلبي دايب من سنين لسه بيدور عليك نفسي اشوفك ثانيتين انت مش زي الجميع اسمتك لون الربيع ضحكتك تجري في الدم تبعدي انا مش حبيبي انت مش زي الجميع بسمتك لون الربيع ضحكتك تجري في الدم تبعدي انا مش حبيبي نبض قلبي ونسك من نسيم انا محروسي وانت غايب عن عيني كل ثانية بتنسي بحلم يا حبيبتي تونسيني بنظرتك روحي طايرة بدنيتك عمري كله في سكتك لسه بحلم يا حبيبتي تونسيني بنظرتك انت مش زي الجميع بسمتك لون الربيع ضحكتك تجري في الدم تبعدي انا مش زي الجميع بسمتك لون الربيع ضحكتك تجري في دمي تبعدي انا مش حبيبي نبض قلبي ونسك من نسيم انا بحرسك وانت غايب عن عيني كل ثانيه بتنسي